ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية. هذه من أمور الإيمان، وأيضا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وذكر من صفات المؤمنين ما ذكر، وهذه الآية التي ذكرها البخاري مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتال عليه هذه الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فدله على أمور الإيمان، ودل هذا على أن الأعمال من الإيمان، وهو المقصود هنا ذكره البخاري ليرد على المرجئة. ثم عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي البخاري، أول من صنف المسند وجمع مسند الصحابة في بلاد ما وراء النهر، وكان إماما في الحديث، أو أنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المراسيل. وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهو ثقة مأمون روى له الجماعة، وسليمان بن بلال التيمي مولاه مدني، وعبد الله بن دينار العدوي مولاه أخرج له البخاري، أخرج له الجماعة، وروى عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكوان السمان أو يقال له الزيات كان يبيعه السمن والزيت، وكان له اختصاص بأبي هريرة، حدث كثيرا ومكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة. وهذه قد جمعها العلماء وأفردوها بالتأليف شعب الإيمان، واهتموا بها وعملوا على نشرها إحصائها ونشرها، وأتوا في كل خصلة في كل شعبة من شعب الإيمان بالأدلة، وألفوا فيها المؤلفات، ومن ألف في هذا البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، وهو كتاب نفيس في بابه. والمقصود من هذا الحديث أن يبحث العبد عن أمور الإيمان، سواء منها ما كان واجبا أو كان مستحبا، ويعمل على الإتيان بها وكي يستكمل إيمانه. قال الإيمان بضع وستون شعبة، في بعض الروايات وسبعون، والبضع هنا بضع وستون هو عدد مبهم بما بين الثلاث إلى التسع، وفي هذا الحديث أن الإيمان يتجزأ ويتبعض فيكون مؤمن مؤمن بإيمانه وبعمله الصالح، وفي نفس الوقت إذا أتى كبيرة من كبائر فهو فاسق بكبيرته وبأعماله السيئة، فمؤمن من وجه وفاسق من وجه. أما أهل البدع فليس عندهم هذا، إما مؤمن خالص وإما كافر خالص. في أن الإيمان يزيد وينقص، في الحث على الأعمال الصالحة واستكمال الإيمان، وفي فضل منزلة الحياء، وفيه أن الحياء خلق يكتسب، وفي أن الإيمان مراتب متفاوتة، وفيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فنبه بالحياء على عمل القلب، ونبه بقول لا إله إلا الله على عمل اللسان، وجاء في رواية إماطة الأذى عن الطريق، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، دل كذلك على أن هذا من عمل الجوارح. كل هذه طاعات، وفي أهمية التوحيد، لأن أعلى شيء فيه هو قول لا إله إلا الله. في الحث على تعلم شعب الإيمان، وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. قال: فأما القلب في المعتقدات والنيات، الإيمان بالله وتوحيد الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده وبأنه ليس كمثله شيء، ونفي ما سوى ذلك، كذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل في اليوم الآخر القبر، عذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصلاة والجنة والنار، ويدخل فيه كذلك محبة الله والحب والبغض فيه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ويدخل كذلك في ذلك الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل في ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. كل هذه من شعب الإيمان، كل الأعمال الصالحة من شعب الإيمان، سواء كان من عمل القلب أو الجوارح والبدن، أو كان من عمل اللسان كذلك كالتلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم تعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو، هذا داخل، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا داخل اللسان. وأما أعمال البدن تشتمل على خصال مثل التطهير والتطهر واجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه طعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار من دين والفرار بالدين، ويدخل فيه كذلك الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالأتباع وليس بنفس الشخص كالتعفف في النكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين واجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة ولاة الأمر والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعام كالقيام بالإمرة إذا يعني أعطى مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة ولي الأمر والإصلاح بين الناس، ويدخل في هذا قتال الخوارج والبغاة ومعاونة على البر والتقوى، فالأمر معروف أنه عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والمرابطة وأداء الأمانة وأداء الخمس والقرض مع الوفاء وإكرام الجار وحسن المعاملة وجمع المال من حله وإنفاق المال في حله وترك التبذير والإسراف والرد للسلام وتشبيت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. كل هذه خصال ينبغي أن نسعى في تحقيقها، وهنا لا بد من وقفة مهمة يا إخوانا أشرنا إليها، وأنك تسعى حينما تسمع أو تعرف حكم الأحكام الشرعية يجب عليك أن تمتثل فورا وأن تسلم لذلك تسليما، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه شعب الإيمان كل منا يحاول أن يسجلها أو يبحث عن هذه الشعب في كتب شعب الإيمان لأبي عبد الله التليمي أو لشعب الإيمان للبيهقي، ويبحث في نفسه هل هو يعني أتى عليها جميعا أو لا، وما ينقصه منها، وهل هو مستمر عليها أو لا، وما ينقص من ذلك، حتى يتمم شعب الإيمان ويكمل إيمانه ويكون على درجة عظيمة من الإيمان والعمل بشعب الإيمان. هذه مسألة مهمة وهو المقصود من هذا العلم، أن تجمع وتبحث هل أنت ناقص الإيمان، فهيا بنا نؤمن ساعة وتسعى في تحقيق ذلك مع إخوانك، شيء متعلق بإخوانك ونفسك. فإذا كنت مقصرا في صلة الرحم في بر الوالدين، مقصرا مع ولد في نفقة زوجة أو نفقة عيال، وكنت مقصرا في ذكر خشية في صلاة في نوافل وهكذا، تبحث لا والله أنا مقصر في الذكر لأن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أذكره كثيرا وأنا لا أذكر إلا كما يذكر المنافقون، لا أذكر الله إلا قليلا، أنا أذكر قليلا لكن أنا أحتاج أن أزيد في هذا. فسجل هذه الشعب وهذه الأعمال واجعلها في جدول لك في أي طريق بأي طريقة تعلم عليها أنت أتيت بهذا أو لا، وإذا أتيت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك منك، ولا تراه شيئا ولا ترى نفسك أنك وصلت إلى شيء، بل على العكس من ذلك ترى أنك مع كل هذا ما أتيت بشيء من حق الله جل وعلا. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آدم بن أبي ياس رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وهنا نجد أن البخاري باب المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، بوب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالحديث. وشعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عبد الله بن أبي السفر وسعيد بن يحمد وإسماعيل هنا هو ابن أبي خالد، وإسماعيل وكان أعلم الناس بالشعبي وأثبت الناس فيه. وكان طحانا، والشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو، تابعي فقيه، روى عن نحو 50 صحابي أو أكثر، كان شديد الحفظ حتى كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني مداد هذا من الحفر ما كتب في قرطاس أبدا، كله هي مرة واحدة يسمع ويثبت. وما حدثني رجل بحديث أحببت أن يعيده علي، هي مرة واحدة فقط. قول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صلى الله عليه وسلم، يعني المسلم الحقيقي الكامل الإيمان الكامل الإسلام، وليس معناه أن من لم يسلم مسلم من لسانه ويده يكون كافرا، لا، أذى مسلما أذاه أو ضربه فنقول أنت كافر، لأن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، وأما أنت فلست بمسلم لأن الناس لم يسلموا من لسانه. فهذا دليل على زيادة الإيمان والنقصان، المسلم الكامل الإيمان الكامل الإسلام، هذا معنى المسلم، المسلم الحقيقي الذي هو قد اكتمل إسلامه. ويدل الحديث على أن العبد يؤجر بالكف عن المعاصي امتثالا، في أن كف أذى اللسان واليد من كمال الإيمان. قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يدل على أن النهي للتحريم، لأن الهجرة هي أبلغ من مجرد الترك، وفيه كذلك إشارة إلى أن التحليل والتحريم لا يكون بالآراء والأهواء، وإنما يكون بالوحي ما نهى الله عنه، في أن الحلال والحرام والنهي والمناهي لا تعرف بالعقول وإنما تعرف بالنصوص. باب أي الإسلام أفضل؟ قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام أفضل؟ نفس الشيء. نعم. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. عمي هو ابن 8 سنين وكان من أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره. وداود هنا وابن أبي هند رأى أنسا وعامر بن شرحيل قال سمعت عبد الله يعني بن عمرو في الحديث. عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي بالسين المهملة وثقة رجال الجماعة. ويحيى بن سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن عاص وهو ثقة روى له الجماعة إلا ابن ماجه وهو أثبت من أبيه. وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان لقبه الجمل بن عبد الله بن أبي بردة اسمه بريد وهو ثقة من رجال الجماعة عن أبي بردة الآخر بن أبي موسى قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك من رجال الجماعة أيضا. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس وهو أحد الحكمين بصفين بين علي ومعاوية رجال الجماعة. أي الإسلام أفضل؟ قلنا أن الإسلام يطلق على إذا أطلق يراد به الإسلام والإيمان وإذا جمع في نص لقوله تعالى قالت الأعراب عنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا دل على أن الإسلام له معنى وهو عمل الظاهر والإيمان له معنى هو عمل الباطن. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبع عورات المسلمين ولا تغتاب المسلمين فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ولذلك جاء في حديث سعد ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال إني والله إني لأراه 3 مرات. وهنا قال إسلام وإيمان دل الإسلام على معنى وهو الشيء الظاهر. ولذلك قال أو مسلم يعني كل ما يظهر لك مسلم لا تقل مؤمن لا تدري ما في باطنه. باب إطعام الطعام من الإسلام. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام من الإسلام من الإيمان، هذا المقصود أيضا أعمال من الإيمان، وكل هذا في رد على المرجئة لا سيما مرجئة الفقهاء، ومن يعني اشتهر عنه أن الأعمال ليست من الإيمان فهو رد على أبي حنيفة ومن كان معه. وعمرو بن خالد بن فروخ الحمراني وهو ثقة رواه البخاري بن ماجه. قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري من رجال الجماعة، ويزيد بن أبي حبيب المصري أيضا أبو رجاء وهو ثقة فقيه، فالليث فقيه ويزيد فقيه، وأبو الخير كذلك مرث بن عبد الله يزني وهو مصري فقيه كذلك، وروى له الجماعة. النبي صلى الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الآن مثل هذه الأعمال ينبغي أن تدونها وتقوم حتى تعرف هل ستقوم بها أو لا. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعر الإيمان، أنت قصرت فيها إعلام أنه ناقصك هذا، تسجل أنك أنت عندك نقص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم ذكرته. كذلك تطعم الطعام، الله نشوف نفسك أنت اليوم أتعشينا ولا لا كذا، إذا أتعشينا يعني أنت مؤمن إن شاء الله في خير. فنعم طبعا نعم، يعني يدل على أنه آمن من قلبه، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم على الناس بما يظهر منه، لكن اطلع بالوحي على شيء في قلبه أعظم وهو حقيقة الإيمان. طبعا قلت يعني يذم كثير من الصحابة، وهذا يعني كل فضيلة لهؤلاء الصحابة، يعني أكثر من عثمان تكلم عليه الذي يعني لا خلاف إطلاقا من أهل السنة فضله ومكانته ومنزلته، إلى الله المشتكى من هذا الضلال. عندما نقول إذا اجتمع افترقوا إذا افترقا اجتمعا، هذا عن الإيمان والإسلام أم عن كلمة مؤمن ومسلم أيضا؟ واحد يقول أيها المؤمنون أيها المسلمون، لا ما في إشكال مثل يا أيها الذين آمنوا. يعني عندما قال إني لا أراه مؤمنا، ماذا صدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم يحملها على أنها مؤمن بمعنى مسلم، أنه أفردها. هو لأنه فهم منه أنه يريد تزكيته هنا، يعني ما هو مثل سائر الموجودين مسلمين، لا هو مؤمن في بقلبه. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن من أشراط الساعة أن السلام يكون على المعرفة، لذلك تمشي في الطريق تقول السلام عليكم نظر إليك من هذا يعرفني كيف من أين عرف أن يسلم علي يريد مني شيء فيتعجب من إلقاء السلام. وكان السلف يمشون في الطرقات ويدخلون الأسواق لأجل السلام فقط كي يسلموا يأخذ أجر ويشغل الناس بذكر الله سبحانه وتعالى بالسلام بطريق المباشر رد السلام. وطبعا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو أحد العبادلة المكثرين أيضا السابقين، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله كان اسمه العاص، هو فقيه. يقول ابن أبي هريرة رضي الله عنه ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان عبد الله بن عمرو، إنه كان يكتب ولا يكتب، فكان يحفظ ويكتب رضي الله عنه. لكن هنا سؤال ذكرناه من قبل، لماذا يشتهر بالأحاديث كان اشتهار أبي هريرة، كان هو أكثر من أبي هريرة كان يكتب؟ الجواب نعم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عرفنا أنه كان أحفظ وكان أكثر حديثا، إما أنه بالحفظ وإما بالكتاب عنده حديث، لكن لماذا لم هو أكثر أيضا، لكن لم يصل إلى وصل إليه أبو هريرة ولا اشتهر في اشتهار أبي هريرة؟ كان السبب في هذا مخبر لا يا من لأنه كان مشغولا بالفتوح والجهاد، وأبو هريرة كان جالسا في المدينة. هذه واحد. اثنين هذا كان ليش؟ عاش أبو هريرة رضي الله عنه مدة طويلة. إيش المدة؟ ما في فرق كبير. نعم. كان مشغلاً صوب العبادة. كان إيش؟ منشغل بالعبادة. نعم. كان أيضاً منشغلاً بالعبادة. عبد الله بن عمرو أيضاً. صاحب. عبد الله بن عمرو زميلتين من الكتاب، فصاروا زميلتين زمن أهل الكتاب، فكان يحدث منهما على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن بعض الناس يخاف أن يأخذ منه يعني بعض هذه الأشياء فيختلط عليه، ليس يخاف أنه عبد الله بن عمرو يختلط عليه الأمر، لا، هو صاحب حديث والله لا ينزع العلم انتزاعا. وجاء بعد سنة وجده حفظه كما هو تمام، لم يخرج منه شيئا، فهو حافظ. عبد الله بن عمرو كان حافظا، لكن يخاف ان اخذ هذا ويخاف على نفسه. طيب ايضا شيخنا ابو هريره رضي الله عنه كان في المدينه احسنت المكان ايضا، فإن الناس كانوا يقومون المدينة ويأتون إليها لأخذ العلم من الصحابة، وأبو هريرة كان ساكنا بها، وأما أبو هريرة كان في مصر، فالناس لا يذهبون إلى مصر لأخذ العلم هناك ويتركون المدينة. لا. يعني قال أن أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن قال هذا الكلام أخذ عن الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فكثر حديثه زاد عن ابن عمرو بعد قوله يعني. بعد قوله نعم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كلمة لا يؤمن فسرها الإمام أحمد رحمه الله وانتبهوا لهذا الشرح منه لأنه يحل إشكال كبير جدا في جملة من الأحاديث. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول هي ثلاث دوائر، دائرة صغرى في الوسط ثم تليها دائرة أكبر منها ثم تليها دائرة أكبر منها. فأما الدائرة الوسطى هي الإحسان والتي تليها الإيمان والتي تليها الإسلام، فإذا خرج من الإيمان دخل في الإسلام ولم يخرج من الإسلام بالكلية، وضح هذا أولى. فحتى إذا جاءت كأحاديث أو نصوص فيها لا يؤمن ما تحملها على أنه لا يسلم لا يكون مسلما، واضح؟ ومسدد ومسرهد أول من صنف المسند في البصرة وكان ثقة حافظة، ويحيى بن سعيد القطان شيخه، فهو لهم جماعة. مسدد روى لهم جماعة إلا مسلم وابن ماجه وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقد روى عن قتادة عن أنس. إيش فائدة رواية شعبة عن قتادة عن أنس؟ ها؟ نأمن به تدليس قتادة لأنه وصف بالتدليس وقد عنعن. وحديث المدلس، من هو المدلس؟ ما هو التدليس؟ الله أكبر، ما فائدة ما يعرف؟ واحد بس، اثنين، ثلاث، أربعة، ها؟ يروي عمن لقيه ما وسمع منه ما لم يسمع منه بصفة توهم السمع. لا، من يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، يعني بعض المرويات التي لم يسمعها منه يرويها عنه بصيغة تحتمل السماع. فقتادة فكيف نأمن تدليس المدلس؟ أو ما حكم رواية المدلس؟ هل نقبل منه أو لا؟ تقبل روايته أو لا؟ بالتفصيل، بل بالتفصيل، صح ولا لا؟ إذا صرح بالسماع أو التحديث قال حدثنا قبلنا، وإذا قال عن صيغة تحتمل فهذا قال أو عن أو أن فهذا لا نقبل منه. لكن شعبة كان شديدا على المدلسين جدا، وكان لا يقبل من أحد من المدلسين حديثا حتى يتأكد منه، لذلك قال كفيتكم تدليسا ثلاثة فلان وفلان وفلان. فقتاد فيه تدليس لكنه قد روى عن شعبة، فلو صرح أو لم يصرح لا يهمنا، واضح هذا أو لا؟ وحسين المعلم حسين بن ذكوان طيب لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو يحب لنفسه الخير، فهل يحب إخوانه الخير أو لا؟ يحب لهم، يحب لنفسه أن يكون أفضل من إخوانه. هل يحب لأخيه أن يكون أفضل منه؟ مرتبة الإحسان على الاستحباب إذا سبقه، إذا سبقه أحب ذلك. أحسنت، يعني نعم يحب لأخيه أن يكون أفضل منه. متى هذا؟ إذا سبقه بفضيلة، وإذا سبقه إلى خير أحب له ذلك ولم يحسده عليه. لكن أين هذا؟ أين هذا؟ طلاب العلم كن بينهم إلا ما رحم الله، غير نفوس مريضة كما ذكر بعض السلف أنهم يتغيرون تغير التيوس. كيف التيس ينطح التيس وفي نفسه يعني حقد أو حسد عياذا بالله، وهذا التحاسد يعني دليل على مرض في القلب. فينبغي أن يطهر كل منا نفسه، أفلح من زكاها قد خاب من دساها، فيحرص على تزكية نفسك وتطهيرها، وجاهد نفسك في هذا، وعالج هذا المرض من نفسك. فإذا رأيت أخا لك يعني فضله الله بفقه أو حفظ أو علم افرح له وادعو له وبرك عليه، يكون في نفسك لا يكون في نفسك حقد عليه، تعلم أنك وإذا لم تفعل هذا فاعلم أن نفسك مريضة، وأنك لولا يعني ما في نفسك من السوء لكنت أفضل منه، كنت أفضل منه. لكنك أنت الآن على أي حال أنت أخس، وعملك ليس لله، ولا تطلب العلم لله، لأنك لو كنت تطلبه لله كنت تفرح بطاعة الله وتفرح بأن ينتشر هذا العلم. كان الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن هذا العلم يعني الذي عنده، أنا ضربت أحدا أنه وددت أن يصل الله الحق على لسانه، لا هذه كلمة أخرى. الكلمة الأولى وددت أن هذا العلم كان بين الخلق وما نسب إلي من حرف، وما نسب إلي من حرف. ما يريد، ما هي القضية؟ قضية المهم أن ينتشر الخير بين الناس، سواء أنا قلته، أنا اللي فهمت هذه المسألة، أنا فقهت هذه القضية أو لا، المهم أنها موجودة بين الناس الحمد لله. فيكون قصدك وجه الله سبحانه وتعالى تعالج يعني هذا من نفسك، وهذه الأمراض من قلبك تطهر، وتدعو الله دائما بهذا، وتدعو لأخيك بالخير والبركة. هذا مما ينبغي أن تكون، وهذا من تحقيق شعب الإيمان التي نتحدث عنها. هذه من شعب الإيمان، أنت ناقص الإيمان، أنت تعبان ومريض، لازم تعالج نفسك بسرعة، أدرك نفسك. إياكم وهذه الحالقة، حلقة الدين، الحسد داء الأمم. لا أقول حلقة الشعر، حلقة الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. عالج نفسك سريعا، عياذ بالله القلب يعطر ويفسد ويموت، وتموت على غير السنة عياذ بالله وينتكس. فلا بد من معالجة النفس، معالجة القلب مثل هذا، وبهذا ترتفع إرادة الخير ومحبة الخير للناس. هذا الذي يرفعك الله، وهذا الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى به الفقه في الدين والبصيرة، ويفتح عليك من العلم ويفقهك هذا يعني القصد الطيب وإرادة الخير ومحبة الخير للناس. وبهذا ارتفع أئمة الإسلام، بهذا ارتفع مثل الشيخ الألباني شيخ ابن باز، ما الذي رفعه؟ هو إرادة الخير للناس من نشر السنة والتوحيد والدعاء للمسلمين. همه الواحد منهم ماشي في الطريق يرى يعني رجلا على شفا هلكة، ولا على يعني يرى سيارة تضرب يدعو له الله محفوظ الله محفوظ، بقي أهله ولا يعرف عنه. استودع الله استودع، تجد قلبه ايش؟ طيب المسلمين خايف على هذا وخايف على هذا ومش